هيكون مشغول هيكون مشغول المتكبر

إن الإنسان ليطغى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الذين يؤمنون